ودعتك الله يا وطن عنك باغي، ودعتك الله فيك ناس الاعزازي، مرفوع راسي مستهين المصاعي، اسمي سعودي وتجلى جوازي، مرفوع راسي مستهين المصاعي، اسمي سعودي وتجلى جوازي، عندي وطن عداه رب العذاري، كله تواريخ تزيد اعتزازي. ودعتك الله يا وطن عنك باغي، ودعتك الله فيك ناس الاعزازي، مرفوع راسي مستهين المصاعي، اسمي سعودي وتجلى جوازي، عندي وطن عداه رب العذاري، كله تواريخ تزيد اعتزازي، ما له مثال لا شروق ولا مغيب، يكفيني ينبه مسجدنا الحجازي. ودعتك الله يا وطن عنك باغي، ودعتك الله فيك ناس الاعزازي، مرفوع راسي مستهين المصاعي، اسمي سعودي وتجلى جوازي، ما له مثال لا شروق ولا مغيب، يكفيني ينبه مسجدنا الحجازي، يكفيني ينبه والدني هلا الطيب، يكفيني ينبه عزوتي واعتنازي. ودعتك الله يا وطن عنك باغي، ودعتك الله فيك ناس الاعزازي، مرفوع راسي مستهين المصاعي، اسمي سعودي وتجلى جوازي، يكفيني ينبه والديني هلا الطيب، يكفيني ينبه عزوتي واعتنازي، لنسى به اخواني في الحق لي العيب، دام ومعي محتاج بن داق وغازي. ودعتك الله يا وطن عنك باغي، ودعتك الله فيك ناس الاعزازي، مرفوع راسي مستهين المصاعي، اسمي سعودي وتجلى جوازي. ودعتك الله كرت القلاب الجيب مضطر بسافر وقفل جهازي ودعتك الله يا وطن عنك بغير ودعتك الله فيك ناس نزازي ودعتك الله يا وطن عنك بغير ودعتك الله فيك ناس نزازي مرفوع راسي مستهين المصاعي تجلى جوازي.